قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. يقول الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض والربع، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كما تقدم التنبيه عليه، فإن الشرح يكون على المذهب، وعندنا في درس بلوغ المرام ما يتعلق بالترجيح بين أقوال أهل العلم. هنا المؤلف رحمه الله يقول: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار. والسكينة هي التأني بالحركات واجتناب العبث، تأني في الحركات واجتناب العبث. وأما الوقار فإنه يكون في الهيئة، بخفض الصوت وغض البصر، فيخفض صوته ويغض بصره، فإنه مؤمن للبيت الله جل وعلا، لأداء فريضة الله جل وعلا. ويقارب خطاه، لكن إذا خشي فوات الجماعة أو فوات الجمعة، فكما قال الشيخ رحمه الله، فلا ينبغي أن يقال إنه يكره له الإسراء، يعني لا يكره له الإسراء إذا كان يخشى فوات الجمعة أو الجماعة. ويقارب خطاه، نعم، يقارب خطاه لتكثر حسناته. ولولا أن يقال إنه يمشي على طبيعته، يمشي على طبيعته، وهو ظاهر الأدلة. نعم. وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج. نعم. ويقول ما ورد. نعم. وهو المحفوظ الذي جاء في صحيح مسلم أن سلم كان إذا خرج قال إذا دخل قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب فضلك، وإذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد. ولا يشبك أصابعه، فلا يشبك أصابعه لا في طريقه إلى المسجد ولا في انتظاره الصلاة في المسجد، ولا في انتظاره الصلاة في المسجد، لأن الذي ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، فإذا فرغ من صلاته فإنه له أن يشبك بين أصابعه، إذا فرغ من الصلاة في المسجد له أن يشبك بين أصابعه بلا كراهة. ولا يخوض في حديث الدنيا، نعم، حديث بيوت الله التي بنيت بذكره، فلا يخوض فيها في حديث الدنيا. ويجلس مستقبل القبلة، وهذا في كل طاعة إلا لدليل، كل طاعة يستحب فيها استقبال القبلة إلا أن يأتي الدليل على خلاف ذلك. قال رحمه الله: ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، أي من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. نعم، ولا يصح، لكن جاء هذا عن ابن عمر أن القيام يكون عند شماعك لقول المقيم قد قامت الصلاة، ومن السلف من يستحب القيام إذا شرع في الإقامة، والباب واسع، إذا شرع في الإقامة قمت. نعم. وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام، هذا إن رأيت الإمام، إذا كان الإمام بحيث يراه المأمومون، وأما إذا كان بحيث لم يراه المأمومون، يعني لم يدخل بعد من حجرته فهو لا يزال في حجرته، مقيمة الصلاة هو في حجرته لم يخرج، فإنا ننتظر حتى نراه. وهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. نعم. وإلا قام عند رؤيته، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. لا يستعجل الإمام، فيحرم يعني يكبر بتكبيرة الإحرام قبل فراغ الإمام، من قبل فراغ المؤذن من الإقامة. إذا فرغ يكبر. نعم. قال رحمه الله: وتسن تسوية الصف بالمذاكر والأكعب. نعم. فيلتفت عن يمينه، تسويته بالمناكب والأكعب، يعني لا بالأصابع كما يظن البعض، لا بالأصابع، لأن القدم تطول وتقصر بحسب السن واختلافه بالخلقة، فيكون ذلك بالمناكب وبالأكعب، بالمناكب وبالأكعب. فإذا صلى على الكرسي، فإن كان يصلي قائما ويجلس، إن كان يصلي قائما ويجلس على الكرسي عند السجود، فهذا يجعل الكرسي خلفه حتى يحارب في أول صلاته بالمنكب. وإن كان يجلس على الكرسي من أول صلاته، يعني حال القيام وهو على الكرسي لا يقدر على القيام، فهذا يجعل الكرسي آخره بحذاء المناكب، بحذاء المناكب، يعني يحاذي المناكب حال الجلوس، يحاذي المناكب حال الجلوس. نعم. فيلتفت عن يمينه فيقول: استووا رحمكم الله. والحديث في هذا الباب كثير، وهي مذكورة في شرح الزاد الذي عندكم مذكرته: لحد صوبوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيحين: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم. وعن يساره كذلك، يعني يلتفت عن يمينه وعن يساره. ومن أهل العلم قال: إن الأفضل أن يقبل عليهم بوجهه، وقد جاء هذا في البخاري: فأقبل علينا بوجهه، أقبل علينا بوجهه، جاء هذا في البخاري. ويكمل الأول فالأول، ويتراصون عن يمينه. لكن قوله رحمكم الله، الأولى ترك هذه الزيادة لعدم ورودها. يقول استو اعتدل، لو قال رحمكم الله يعني غير اعتقاد سنة فلا بأس. نعم. ويكمل الأول فالأول، يتراصون تسوية شيء والتراص شيء آخر، فالتسوية يعني المحالات، المحالات للملائكة هذه تسوية، وأما التراص فهو أن لا يكون بينهم فرج، لا يكون بينهم فرج، يسد الخلل. نعم. الصف الأول للرجال أفضل، وكذلك أيضا الصفوف يقارب بينها، فيحصل التراص في الصف الواحد بين المصلين، فلا يترك فرجة، ومن وصل صف وصله الله. وكذلك أيضا بين الصفوف، فيكون بين الصف والصف الذي يليه بقدر ما يكفي المصلي، بقدر ما يكفي المصلي لركوعه وسجوده. نعم. والصف الأول للرجال أفضل. نعم. يقول: وميمنة، الميمنة أفضل، فميمنة الصف أفضل، أفضل من ميسرته. ولكن إن كان الذي يكون عن اليمين بعيدا والذي يكون عن الشمال قريبا من الإمام، فهنا يحتمل كما قال صاحب الفروع أن بعد يمينه ليس بأفضل من قرب شماله. أما من كان في ما يسمى بروضة المسجد، وهو الذي يصلي قرب المسجد قرب الإمام، فهو أفضل، أفضل أن يصلي بعيدا عن يمينه. نعم. كذلك الصف الأول للرجال أفضل دون النساء، دون النساء. نعم. وله ثوابه وثواب من ورائه. لكن النساء إذا كنا في معزل عن الرجال، معزل تام، كاللاتي يصلين في مصلى، ف في مصلى مبني يختص بهم لا يقربن إلى الرجال، فالصف الأول أفضل في حقهم مثل المصليات المبنية. وأما كما يكون في صلاة العيد أو كما يكون في المسجد الحرام، نعم، النساء ليس بينهن وبين الرجال فاصل، فنقول إن الصف الأول هو المفروض للنساء، وأن الأفضل الصف المؤخر كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وله ثوابه وثواب من ورائه. ثوابه، نعم. وله ثوابه وثواب من ورائه ما اتصلت الصفوف، أي مدة دوامها متصلة، ما دامت متصلة فإن له ثوابه وثواب من وراءه، لأن هذا حصل بأمره الإمام وبالاقتداء به، فيحصل له هذا الثواب لأنه هو الذي أمر به وهم مقتدون به. نعم. وكلما قرب منه فهو أفضل. نعم، الحديث المعروف ليلني منكم أولو الأحلام والنهى رواه مسلم. نعم. والصف الأخير للنساء أفضل. نعم. ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر. لكن إذا صلينا متميزات عن الرجال فالصف الأول أفضل. نعم. قال رحمه الله: ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر. قائما لا يقوله قاعدة، مع القدرة في الفرض يقوله حال القيام. نعم. فلا تنعقد إلا بها نطقا. لا تنعقد الصلاة إلا بها، يعني بالتحريمة وهي تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد الصلاة إلا بها، يعني يقول الله أكبر نطقا ينطق بها، لا يكفي أن يقول ذلك نعم بقلبه، ما يكفي أن يقول ذلك بقلبه. نعم. لحديث تحريمها التكبير رواه أحمد وغيره. فلا تصح إن نكسه. نكسه يعني قال أكبر الله، ما يصح. أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه، أو مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار أو أكبار، والأكبار هو الطبل. نعم. أو قال الله الأكبر الله الأكبر، نعم، هذا ما يصح، والأكبار جمع كبر وهو الطبل. نعم. وإن مططه كره مع بقاء المعنى، يعني إذا مططه فهذا يكره، يكره أن ينططه التكبير. نعم. فإن أتى بأن يمدده. نعم. فإن أتى بالتحريمة أو ابتدائها أو أتم أتمها غير قائم صحيح. إن كان أخرس فينوي بقلبه ويكفي، ما يحتاج أن يحرك لسانه، ينوي بقلبه فقط، يعني الأخرس ينوي بقلبه فقط. نعم. فإن أتى بالتحريمة أو ابتدائها أو أتمها أو ابتدأها. فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. إن ابتدأ بالتكبيرة وهو جالس، الإمام كبر وأنت جالس فقلت الله أكبر، ابتدأت بها وأنت جالس، نعم، لا ينسى ذلك. أو أتمها وهو جالس، يعني كبر وهو قائم وأتمها وهو جالس، هذا لا ينسى، هذا مع القدرة، لأن التكبيرة لا بد وأن تكون حال القيام، هذا في الفرض. وعلى ذلك فإذا كبرت قاعدا في الفرض أو ابتدأت به قاعدا فأكبلته قائما، هذا نفسه جالس على الكرسي يقول الله أكبر وينهى، هذا ما يصح، ما يصح فرضا، تكون له نفلا إن اتسع الوقت، لكن كان الوقت ضيق فإن عليه أن يستأنفها، يعني يقطع هذه الصلاة حتى لا يفوته الوقت ويبتدئ فرضا. وأما إذا كان الوقت واسع تكون له نفلا، تكون له نفلا. نعم. ويكون حال تحريمه، فإذا كبر الإمام وراء الإمام فالإمام لا يصح أن تحولها إلى نفل، لا يصح، لأنه ما يصح عقد النفل والإمام نعم قد كبر لتكبيرة الإحرام. إذا قال الإمام الله أكبر فكبرت وأنت جالس، ف فنهضت فأكملت التكبير وأنت قائم، فهنا نقول لك اقطع وكبر تكبيرة مستأنفة جديدة، لأن الفرض لا بد أن يكون عن قيام. نعم. ويكون حال تحريمه رافعا يديه ندبا. نعم، حال تحريمه يعني حال قوله الله أكبر رافعا يديه ندبا يعني استحبابا. فإن عجز عن رفعه هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر. فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى. تكون يده فيها داء فيعجز فيشير باليد التي ليس فيها علة، قد تكون اليمنى وقد تكون اليسرى. نعم. فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه، يعني يقول هكذا الله أكبر فيبتدئ معه وينهي معه، وهذه إحدى الصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. نعم. مضمومتي الأصابع ممدودة، ممدودة الأصابع مستقبلا لبطونهما القبلة. مضمومتي الأصابع، هي مضمومة الأصابع هكذا ممدودة يعني غير مخبوطة هكذا، يعني هذا مد وهذا تفريق هذا ضم، فالأصابع مضمومة هكذا وممدودة يعني مبسوطة. نعم. حذوى أي مقابل منكبين. نعم، وكان يسلم يرفع يديه مدا كما جاء هذا في الترمذي وغيره. نعم. حذوى أي مقابل منكبين لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، متفق عليه. هكذا حذو المنكبين. نعم. وفي مسلم حذو أذنيه، في رواية الفروع أذنيه، هذا كله واحد، إما هكذا أو هكذا، حذو المنكب هكذا أو حذو فروع الأذنين. نعم. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه. حسب إمكانه، يعني قد ما يستطيع رفع هكذا لداء فيرفع بقدر ما يستطيع. نعم. ويسقط بفراغ التكبير كله، يعني إذا فرغ الله أكبر، المذهب أنها سنة فاتمة، يعني قال كذا والله أكبر ما يرفع، فهي سنة فات محلها، هذا في المذهب، لكن جاء في صحيح مسلم ما يدل على استحباب ذلك وأنه نوع وصفة من الصفات الواردة. نعم. وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، يعني كون اليدين مكشوفتين هذا أفضل، لا يغطيه بغطاء، هذا أفضل في الدعاء وهنا، يعني ما يكون مثلا داخل المشلح إلا لشتاء ونحو لحاجة مثل الشتاء ونحو ذلك، قد أدخل يعني أدار رداء على بدنه من البرد فيرفع يديه كما جاء عن الصحابة وهما داخل الثوب، لكن لم يكن كذلك فيستحب الكشف. نعم. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. نعم، يعني رفع الحجاب فسمع الدعاء. نعم، فهي صلة بين العبد وربه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه، يعني كما تقدم في عند تكبيرة الإحرام تقول هكذا إما حذو الأذنين أو حذو المنكبين، وتكون الأصابع مضمومة مبسوطة كذلك في السجود، كذلك في السجود، يعني وأنت ساجد تكون فيه الكفان إما حذو الأذنين أو حذو فروع، إما حذو فروع الأذنين أو المنكبين، مضمومة الأصابع ممدودة. نعم. قال رحمه الله ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه، وكذا يجهر بسمعهم، يسمعهم الإمام التكبير يسمع الإمام المأمومين التكبير يتابعه، وكذلك يجهر المأموم في سمع الله لمن حمده، فيجهر بالتكبيرات، تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده، هذه كلها يجهر بها الإمام. قال: والتسليمة، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى. التسليمة الأولى فقط دون الثانية، فالثانية في المذهب يسر، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن اليسار يسر لا يجهر، يعني الإمام. والقول الثاني في المذهب هو الراجح أنه كذلك يجهر، أنه يجهر في التسليمة الثانية كما هو معمول به عندنا. نعم. فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر معه رضي الله عنه معه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فالتبليغ عند الحاجة، هذا باتفاق العلماء أن التبليغ يكون عند الحاجة، فإذا احتويج إلى التبليغ فإنه يبلغ، يعني يبلغ أحد من المأمومين صوت الإمام، إذا قال الإمام الله أكبر قال الله أكبر ليسمعه. نعم. وهذا إنما يكون مستحبا إذا احتاج إلى ذلك، فإذا لم يحتاج إلى ذلك فإنه لا يستحب. نعم. نعم. كقراءته، أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه، يعني جهر الإمام سنة في القراءة في الصلاة الجهرية. نعم. في أولتي غير الظهرين، في أولتي، نعم، في أولتي غير الظهرين أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء وفي الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين. وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله. أما المأموم فهذا واحد، المأموم يسر والمنفرد كذلك، في المذهب يسر. والقول الثاني أن المنفرد يسن له الجهر، يعني إذا صليت الفجر مثلا منفردا فإنه يسن لك الجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومثله القائم المسبوق الذي يتم صلاته وقد فاتت مثلا إحدى ركعتي الفجر، فإذا قام ليتم الركعة الثانية فالأصح كذلك أنه يجهر، إلا أن يكون هناك تشويش يشوش على من بجواره فلا، إذا لم يكن هناك تشويش فإنه يسر. نعم. إذن الصحيح أن المنفرد يجهر. نعم. لكن ينطق به حيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون صوت، وهو ما يتأتى سماعه حيث لا معنى، حيث لا مانع، فإن كان فبحيث يحصل السماع من عدمه، يعني في كل واجب يقوم من الواجبات لا بد أن ينطق بالحروف بحيث يسمع نفسه، لكن كان هناك مانع مثل أن يكون أصم ما يسمع نقول ارفع صوتك بحيث لو كنت سميعا لسمعت صوتك، لو كان سن يصلي وهو في مكان فيه صوت شديد إزعاج شديد مثل بجوار سيارات ونحو ذلك نقول ارفع صوتك، يعني نقول له عليك أن تنطق بالحروف بحيث إنك تسمع نفسك لو لم يكن هذا الصوت موجودا الذي يزعجك، ما نقول ارفع زود الصوت لا، لكن كأنك في مكان ليس فيه أصوات، وهو حالة إذا لابد أن يسمع نفسه. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ووجهه في مذهب أحمد أنه يكفي النطق بالحروف، فإذا نطق بالحروف وخرج كل مخرج كل حرف من مخرجه فهذا يكفي، أما قراءة القلب هذه التي يفعلها بعض الناس فإنها لا تجزئ قولا واحدا، قراءة القلب هذه ما تكفي، لكن أقول انطق، ولو أدخل الإنسان بأن يسمع نفسه لدخل في وسوسة، ولأن الكلام هو النطق بالحروف، فإذا نطق بالحروف بحيث لو أن أتينا بمكبر عند فيه فإن نسمع هذه الحروف. لابد يعني الحروف عند النطق يخرج هذا الصوت، لكن ما نشرط أن يسمع نفسه، لأن هذا يدخله في الوسوسة. فيكفي أن ينطق بالحروف بحيث يخرج صوت، بحيث يخرج صوت، خرج صوت، بحيث لو أتينا بمكبر مثلا وضع ما عندي فإن نسمع نسمعه قد قرأ. أما قراءة القلب فهذه لا تجزئ قولا واحدا. نعم. قال رحمه الله: ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعل ما تحت سته. الكوع ما هو الكوع؟ الكوع هو هذا العظم الذي يقابل الإبهام، يقابل الإبهام يسمى بالكوع. فيقول يقبض كوع يسراه هكذا بيمينه، يقبض كوع يسراه بيمينه هكذا. وهذا جاء في المسائل من حديث وائل ابن حجر. نعم. ويجعل ما تحت شرته استحبابا، لقول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود. يعني تحت السرة، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة وهو رواية أحمد أنه قريب من الصدر فوق السرة، فوق السرة هنا قريب من الصدر، وهذا أقرب لحديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة أن مسلم وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، يعني قريب من الصدر، لا يضعها ها هنا، يعني هذا لا يشرع ولم يرد، وإنما يكون هذا فوق السرة قريبا من الصدر. نعم. أما الحديث الذي ذكره فهو ضعيف، حديث علي رواه أحمد وأبو داود فهذا ضعيف. نعم. قال رحمه الله: وينظر المصلي استحبابا مسجده، مسجده أي موضع سجوده، لموضع سجوده، لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة. في صلاة الخوف لأنه يتوجه إلى جهة العدو، إذا كان العدو في قبلته فينظر هكذا، ينظر إلى العدو في صلاة الخوف. وكذلك أيضا ينظر إلى سبابته في التشهد، في التشهد يرمي ببصره إلى السبابة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما سائل ذلك فيضع فيطأطأ وينظر إلى مسجده كما جاء هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، وهو حديث حسن. نعم. ثم يستفسح ندبا فيقول: سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، ولا إله غيرك. فالجد هو القدر، القدر، تعالى جدك يعني تعالت عظمتك. نعم. ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك، كان عليه الصلاة والسلام غيرك، أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك، كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. وهذا جاء في عند الخمسة هذا الاستفتاح، واستحبه وهو حديث صحيح، واستحبه الإمام أحمد لأنه ثناء وغيره دعاء، اللهم باعد بيني وبين خطايا هذا دعاء وهذا ثناء، ولأنه مع تكبيرة الإحرام يجمع أفضل الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولأن عمر كان يعلمه الصحابة، لكن أي نوع من أنواع الاستفتاح جاء به فحسب، يعني كل لأنها كلها واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كان عمر يعلمه الناس يستفتح به رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم يستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء عند الخمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استعاذته في صلاته: أعوذ بالله العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه يعني مس الجن، ونفخه، النفخ هو الكبد، ونفخه هو الشعر القبيح. ثم إذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكفي. قال رحمه الله: ثم يبسمل ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة ندب، البسملة سنة، وهي قرآن آية منه، هي قرآن آية منه، يعني من القرآن. نزلت فصلا بين السور غير براءة. نعم، فهي للفصل بين السور كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في سنن أبي داود. نعم. فيكره ابتداء غير براءة. نعم، لأنها هي والأنفال كالسورة الواحدة، لأن آية براءة ابتدأت بالقتال، وفي البسملة ذكر الرحمة، فناسب أن لا تفتتح بالبسملة، والله أعلم. فيكره ابتداؤها بها، ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، ويخير في غير السنة. يكره ابتداؤها، يعني سورة براءة، بالبسملة، لأن هذا خلاف ما كان عليه السلف. نعم. ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، حتى البسملة يسر بها، وهذا هو قول الجمهور، وعليه الأدلة في الصحيحين وغيرهما. ولم يصح عن سلم حديث أنه جهر بالبسملة، ما جاء وهو صحيح فليس بصحيح، وأما سائر الأحاديث في ذلك فهي ضعيفة التي فيها الجهر بالبسملة. وإذا قال الجمهور خلافا للشافعية إنه لا يبسمل، لكن إن بسملة تأليفا للقلوب كما قال شيخ الإسلام فلا بأس. ويخير في غير صلاة في الجهر، يعني يستحب إذا جهر، يعني تأليفا للقلوب، كان يصلي بأناس يرون الجهر بذلك فيجهر بذلك، فهذا حسن. ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة. نعم، في غير صلاة. نعم، يخير، يعني مثلا إذا اجتمع الناس للتلاوة فيخير إن جهر أو أسر في التلاوة. نعم. وليست البسملة من الفاتحة، ليست البسملة من الفاتحة، وإذا جاء في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، ولم يجي ذكر البسملة، فليست من الفاتحة. وتستحب عند، لكن بعض الناس يشكل عليه أنه يكتب رقم واحد في المصحف، هذا على قول، لأن من العلماء وهم الشافعية من يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى من الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الثانية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. والذين يقولون البسملة ليست من الفاتحة يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا الذي عليه الجمهور. نعم. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها. نعم. وهي ركن في كل ركعة، وهي أفضل في كل ركعة يقرأ الفاتحة، هذا ركن. نعم. وهي أفضل سورة. نعم، كما جاء في البخاري. نعم. وآية الكرسي أعظم آية. نعم، كما في مسلم. نعم، أنها أعظم آية من القرآن، آية الكرسي في حديث أبي ابن كعب. نعم. وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة، وبكتابتها في المصاحف. نعم. وفيها 11 تشديدة. فيها 11 تشديدة، ومعلوم أن التشديدة تقوم مقام حرف، فالحرف المشدد عن حرفين: الله، الله، رب، إلى بقية ذلك. 11 تشديدة: الرحمن، الرحيم، الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط، الصراط، فيه تشديدة، الذين، الضالين، نعم، الضالين فيه تشديدة على الضاد وعلى اللام. نعم. ويقرأها مرتبة متوالية. لابد مرتبة، ما يقدم يقول ما في مانع، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، ما يصح. لابد ترتب وتوالي. لو قال الحمد لله رب العالمين ثم سكت سكوتا طويلا، نقول لا، لابد أن تبدأ من جديد، لابد أن تعيد تقرأها يعني من أولها. فإذا قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا عادها. نعم، سكوتا غير مشروع أو ذكر غير مشروع وطال عرفا فإنه يعيد. نعم، فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، عندما قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال اللهم نسألك رحمتك، اللهم نسألك رحمتك، وأخذ يكلل، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. قال وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه. يعني قرأت أنت الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين، فقرأ الإمام فسكت تسمع ثم أكملت، فسكوتك لاستماع قراءة الإمام. فلا نقول استأنف لو طال. بعض الناس يقول أنا إذا كبر الإمام، عرف أن الإمام ما يسكت، إمام يقول لا يسكت، فإذا كبر استفتحت فقرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإذا قرأ سكت، فإذا فرغ من الفاتحة يسكت سكوتا يسيرا أكمل ما تبقى من الفاتحة، لا بأس بذلك. نعم، وكسجوده للتلاوة مع إمامه. نعم، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا. نعم، أو ترك منها تشديدة أو حرفا. يعني قد يقرأ الإمام الفاتحة فتشرع أنت بعده بالفاتحة، تقرأ الفاتحة. فلما قلت مالك يوم الدين سجد، قرأ هو يقرأ سورة بعد الفاتحة، فوافق سجده وأنت لم تكمل بعد الفاتحة، تسجد فإذا قمت تكمل الفاتحة. نعم، قال رحمه الله أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها. لأن المأموم عندهم يعني عند الحنابلة لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، الذي يعيد هو الإمام أو المنفرد. أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعلم، ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يعني ما يسكن في ما ينبغي أن يحرك. بعض الناس يقول مالك يوم الدين، مالك يسكن. نقول لا، أعلم مالك يوم الدين، فيكون الذي ينبغي تحريكه في وسط الكلام يسكنه. نقول لا، الأفضل أن لا تسكن، أن تعلم. نعم، يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام، ويكره الإفراط في التشديد. يقف عند كل آية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره الإفراط في التشديد والمد، يعني أن يجاوز حد الإسراف، مجاوزة الحد في الحدود ونحوها. نعم، ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم معا بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة، يعني سكتة لطيفة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سكتة لطيفة آمين معا الإمام والمأموم معا، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، في حديث آخر يفسره إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، في حديث فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام. وهذا هو مذهب الجمهور المقارنة، يعني الإمام والمأموم يقولان معا آمين، فيوافق تأمين الإمام تأمين المأموم. هذا هو المستحب. ويمد بها صوته كما جاء في الحديث في الترمذي وغيره. بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، يعني هذه السكتة اللطيفة لتميز آمين عن القرآن. لأنها ليست من القرآن، ولذا قول آمين مستحب عند العلماء، لأن آمين بمعنى اللهم استجب هذه ليست من الفاتحة وليست من القرآن. نعم. وإنما هي طابع الدعاء ومعناه الله طابع أو طابع يصح يعني ختم، ختم الدعاء مثل الختم. نعم. ومعناه اللهم استجب، ويحرم تشديد ميمها، تشديد ميمها وتبطل به الصلاة. لو قال آمين آمين يعني قاصدين، قاصدين يختلف المعنى. نعم. يكون كلام أجنبي في الصلاة. نعم. فتبطل به الصلاة لغير جاهل. نعم. فإن تركه إمام وأسره أتى أو أسره مني. نعم. فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم، أتى به مأموم جهرا، لأنه سنة فلا يسقط بترك الإمام له. نعم. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة، لذا في الحديث وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فقول آمين. أما حديث فإذا أمن الإمام فأمنوا فهذا بناء على الأصل إن الإمام يؤمن. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة لأنها واجبة، يجب أن يتعلمها. نعم. والذكر الواجب، والذكر الواجب مثل قول ربنا ولك الحمد أو سبحان ربي العظيم. نعم. ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. نعم. تلقف القراءة يعني غيره يلقنه فيتلقف، مثل أن الذي يكون حديث عهد بإسلام قد يوضع له مسجل بجواره بحيث أنه يرتب الصلاة فيقول هذا المسجل الله أكبر فيقول هو الله أكبر، ثم المسجل يقول سبحانك اللهم ربنا إلى آخره، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، ثم يتعود ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين يسقط المسجل، وقال في المسجل حتى يقرأ هو الحمد لله رب العالمين حتى تنتهي صلاته، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة. استحباب فقراءة السورة بعد الفاتحة هذه سنة. نعم. يفتتحها ببسم الله الرحمن. يقول يستحب أن تكون كاملة، يستحب أن تكون كاملة، هذا الأفضل، أن هذا هو الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعتاد عنه عليه الصلاة والسلام، أنه يقرأ سورا كاملة في صلوات الفريضة. نعم. يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي. يعني يجوز أن تكون آية، قل هو الله أحد وتكبر، يجوز، لكن الأفضل أن تكون الآية طويلة مثل آية الكرسي. نعم. وما يفعله أبو الأئمة من المداومة على القراءة من أوساط السور هذا يكره، المداومة على ذلك، أما فعله أحيانا بلا مداومة فلا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقرأ ما تيسر من القرآن، وأما المداومة على ذلك كما قال ابن القيم فإنه يكره. إلا أن أحمد رحمه الله استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين. نعم. جواز تفريق السورة في ركعتين، تقسم السورة على ركعتين، يقول نصوص أحمد الجواز. نعم. بفعله عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب في الصحيحين. نعم. ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، لو قرأ قبل الفاتحة سورة يقول ما يعتد به لأنه فعله قبل محله. نعم. ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. نعم. والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله، يعني يصلي بهم مثلا العشاء، العشاء وقت الضم، فيصلي بهم العشاء بالقرآن كله، يعني يصلي العشاء فيبدأ من البقرة حتى ينتهي من القرآن كله، يقول إنه يكره مثلا في ليلة الشتاء يفعل هذا، يقول إن هذا يكره لعدم نقله. وأما في النفل فقد جاء عن جماعة من السلف هذا، عن جماعة من السلف أنهم ختموا القرآن في ركعتين، فيبدأ بالقرآن حتى يختمه في ركعتين، هذا في النفل، وقرأ به عثمان رضي الله عنه في ركعة يعني أوتر بها، فقرأ القرآن كله في ليلة. نعم. وللإطالة، وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال فيه إطالة، فعل هذا فيه إطالة في الفرض. نعم. لعدم نقله وللإطالة. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال مفصل، لكن لا يكره أن يقرأ في القرآن كله بالفرائض، يعني فيبدأ بالقرآن حتى ينهيه بالفرائض، هذا لا يكره، لكن المقصود الكراهة هنا بأن يقرأه كله في صلاة فريضة واحدة، هذا يكره لما فيه من الإطالة ولعدم النقل. نعم. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال مفصل بكسر الطاء، وأوله قاف ولا يكره. أوله قاف، هذا الصحيح، يبدأ المفصل من قاف إلى عمّة، هذه طوال، ومن عمّة إلى الضحى أوساط، ومن الضحى إلى آخر القرآن هذه قصار. نعم. ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصار، ولا يكره بطواله. نعم. ظاهر العبارة هذه ليس هذا محل قوله ولا يكره بطواله، لأن هنا قال يكون بطواله، بطوال المفصل، ولذا هذه العبارة ليس في بعض النسخ. نعم. لأن هنا قال المستحب أن يكون بطوال المفصل، فعبارة ولا يكره بطواله الذي يظهر أنها سبق قلم هنا، أو أنها ليست يعني صوابا في يعني ليست في النسخة المعتمدة، ولأنه يذكرها بعد في المسألة التي بعد هذا، فالظاهر أنها يعني خطأ من بعض النساخ. نعم. إذن الصبح يقرأ بطوال المفصل، بطوال المفصل مثلا قاف، يقرأ مثلا بالذاريات ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وتكون في صلاة المغرب انقصاره ولا يكره بطواله. نعم. هذه محلها ولا يكره بطواله، في صلاة المغرب تكون من قصاره، تكون من قصاره، فيقرأ بقصار مفصل يعني من الضحى إلى قل أعوذ برب الناس. نعم. هذا يكون في صلاة المغرب، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، وقرأ بالطور، وقرأ بالمرسلات كما جاء هذا في الصحيحين، وأنكر زيد بن ثابت على مروان قراءته قصار المفصل في المغرب، فالظاهر أن المواظبة على ذلك لا تستحب، يعني كونه يواظب يعني دائما لا يقرأ إلا بالقصار، بل يقال اقرأ في القصار لكن أحيانا تخالف ذلك، أحيانا تخالف ذلك، ولذا أنكر زيد بن ثابت على مروان ذلك كما جاء هذا في البخاري. لكن الغالب من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب أنها تكون بالقصار، لكن ما ينبغي له أن يواظب دائما على هذا، يعني بحيث دائما لا يقرأ إلا بالقصار، لقد يقرأ أحيانا بشيء من أوساط المفصل، الشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يقرأ أحيانا بعمة بالمرسلات، لكن الغالب أن يكون بالقصار. نعم. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. من أوساطه. ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، كما جاء في النسائي. قال الراوي: فكان يطيل الأولين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر، ويقرأ في الأولين في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، وفي الأوليين من العشاء بأوساطه، وفي الأوليين من الفجر بطواله. وهذا الحديث فيه أن الظهر ينبغي أن يقرأ فيه بالطوال، وهذا هو الصحيح، هو رواية من أحمد. هنا قال المؤلف: وفي الباقي، في الباقي من الظهر والعصر والعشاء، أما العصر والعشاء فهذا ظاهر، وأما الظهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الظهر عليه الصلاة والسلام، حتى كان يذهب الذاهب إلى البقيع، ثم يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيله، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر بقدر ألف لامين تنزيل السجدة، وفي رواية بقدر 30 آية. فالراجح أن الظهر ينبغي أن يطال. إذن الغالب في الظهر الإطالة، وفي العصر وفي العشاء أن يقرأ من أوساط المفصل في الغالب، وفي المغرب من قصاره، وفي العشاء من أوساطه، وفي الفجر من طواله. نعم. قال رحمه الله: ويحرم تنكيس الكلمات. هذا إجماع، يعني يقرأ آية واحدة وينكس، ينكس فيقدم ويؤخر في نفس الآية، هذا عبث ولا يجوز، وهذا فيه خلال بنظام القرآن. وتبطل به، تبطل به الصلاة. لو قرأ آية واحدة نكسها فإن صلاته تبطل. ويكره تنكيس السور والآيات. تنكيس السور والآيات، تنكيس السور يعني بأن يبدأ بسورة متأخرة في المصحف، مثلا يبدأ بقول أعوذ برب الناس ثم يقرأ بقول أعوذ برب الفلق، فيقول إنه يكره. وعن أحمد أنه لا يكره، رواية أخرى أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الراجح وأنه لا يكره. لكن إن كان يواظب على ذلك، دائما يقرأ على غير الترتيب، فينبغي أن يكره. إذا كان دائما يقدم ويؤخر في السور، فيكثر من قراءة السورة المتأخرة ثم يأتي إلى السورة المتقدمة، يواظب على ذلك، فالمواظبة على ذلك تكره. أما كونه يفعل هذا أحيانا فإن ذلك لا يكره. ولا يكره. وأما تنكيس الآيات فإن هذا ظاهر الكراهية، تنكيس الآيات، يعني لو قرأ مثلا في الركعة الأولى آخر سورة البقرة آمن الرسول، ثم قرأ في الثانية آية الكرسي، فهذا يكره، هذا يكره. ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها، يعني يلازم سورة دائما يقرأ فيها، لا يكره هذا. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات. فيقول إنه لا يصح أن يقرأ بخلاف قراءة، بخلاف القراءة التي تمشي على الرسم العثماني. الرسم العثماني هذا نسبة إلى من؟ إلى عثمان بن عفان، لأنه جمع القرآن في زمنه بأمره رضي الله تعالى عنه. فيقول إنه لابد أن يكون الرسم على قراءة عثمان، فلو قرأ بقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات يقول لم يصح. نعم. وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده، يعني بما توافق المصحف العثماني ويصح السند، وإن لم يكن من العشرة، لأن يعني قد تكون القراءة ليست لا من 7 ولا من 10 لكنها على المصحف العثماني. نعم. وإن لم يكن من العشرة وتتعلق به الأحكام. نعم. وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل 10 حسنات. ثم بعد فراغه من قراءة، إذا كان في القراءة زيادة حرف مثل تشديدة مثلا ونحو ذلك فهو أفضل، أو زيادة فاء أو واو أفضل، لأن هذا فيه زيادة حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا. نعم. إذا فرغ من السورة ركع مكبرا. نعم. لقول أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. رافعا يديه مع ابتداء الركوع، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: رفع اليدين هكذا كما تقدم إيضاحه قبل. مع ابتداء الركوع، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، حتى يحاذي رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. متفق عليه. والشاهد وإذا أراد أن يركع. قال رحمه الله: ويضعهما أي يديه على ركبتيه. نعم، يضع يديه على ركبتيه يعني وهو راكع. نعم. مفرجتي الأصابع. نعم، تفرج أصابعها كما جاءت به السنة. نعم. استحبابا. ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع. نعم، يعني يلصق هكذا ويدخل اليدين بين الركبتين هكذا، هذا منسوخ. نعم. وهذا يسمى بالتطبيق. نعم. وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. ويكون المصلي مستويا ظهره. نعم، يستوي الظهر. ويجعل رأسه حيال ظهره. الرأس حيال الظهر هكذا، يعني ما يطأطئ رأسه ولا يعني يرفعه. نعم. فلا يرفعه ولا يخفض. روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر. نعم، وهذا حديث حسن، حتى لو صب الماء على ظهره لاستقر من استواء الظهر. نعم. ويجافي مرفقيه عن جنبيه. نعم، يجافي المرفقين عن الجنبين وهو نعم وهو راكع. نعم. والمجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيده. والمجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه. هذا هو الركوع المجزي. إذا قيل ما هو الركوع المجزي، فقل هو أن تنحني بحيث إنك لو مددت، يعني ما يلزم، لو مددت يديك إلى ركبتيك فإن اليد تمس الركبة، اليد تمس الركبة. وضابط آخر أن يقال أن يكون انحناؤك إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. عندنا الآن قيام هكذا معتدل، وعندنا ركوع هكذا معتدل، فيكون الانحناء أقرب إلى الركوع المعتدل، يعني أقرب منه إلى القيام المعتدل. يعني لو وضعنا حالة متوسطة فيكون تجاوز هذه الحالة المتوسطة، فيكون أقرب إلى الركوع المعتدل. وهذا كما تقدم، بحيث يكون وسط الخلقة، المتوسط في الخلقة، لأن بعض الناس ليس متوسطا في الخلقة، إما أن يكون في يديه طول أو نحو ذلك. فالمتوسط في الخلقة لو مد يديه فإن اليد تمس الركبة، فهذا هو الركوع المجزي. تقدم المستحب، هذا هو الركوع المجزي. نعم. وإذا كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره. قدره من غيره غير المتوسط في الخلقة. نعم. ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال. نعم، هذه قد تخفى على كثير من الناس، هذا الإيماء في الركوع. الآن الذي لا يقدر أن يسجد أو لا يقدر على القيام يصلي قاعدا، الذي لا يقدر على القيام يصلي قاعدا. فإذا كان لا يقدر على القيام ويريد أن يركع وهو جالس، فكيف يركع؟ يومئ إيماء. بعض الناس يقول هكذا إيماء خفيف، إيماء خفيف. يقول المؤلف لا، ما يكفيها، لا بد أنه يومئ حتى يكون رأسه، حتى يقابل وجهه ما وراء الركبة، يعني هذه الركبة الآن، فيقدم رأسه حتى يكون الوجه تجاوز الركبة، تجاوز الركبة. يقول وتتمته الكمال، يعني إذا أكمل المجاوزة صار الوجه متجاوزا للركبة فإن هذا هو الأكمل، فإن هذا هو الأكمل. على ذلك لابد أن تنحني حتى يقابل وجهك الموقع الذي وراء الركبة. ويقول راكعا مقابل الأرض التي وراء الركبة. يعني لو كان مثلا فيه يعني مثلا هكذا الآن الركبة واقفة هنا، هذه ينحني حتى يقابل هذا الموضع الذي خلف الركبة، الذي خلف الركبة من الأرض. نعم. قال رحمه الله: ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه. نعم، كما جاء في صحيح مسلم أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، في سجوده سبحان ربي الأعلى. نعم. والاقتصار عليها أفضل، يعني الاقتصار عليها أفضل يعني من غير زيادة وبحمده، يعني قال سبحان ربي العظيم وبحمده أجزاء، لكن يقول إن الأفضل أن يقول سبحان ربي العظيم من غير أن يقول وبحمده. نعم. والواجب مرة، الواجب مرة واحدة، سبحان ربي العظيم مرة واحدة. نعم. وأن الكمال ثلاث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى، وذلك أدنى يعني أدنى الكمال. ومثله قال أيضا في السجود في قول سبحان ربي الأعلى، هذا هو أدنى الكمال. إذن يكفي مرة، وأدنى الكمال، أدنى الكمال ثلاثة. نعم. وأعلاه لإمام عشر، يقول الإمام أعلاه لعشر، أعلى شيء للإمام عشر. وجاء هذا في حديث في سنده ضعف في أبي داود. والصحيح أن الإمام وعنده المنفرد يقول ذلك يعني يطوله بالعرف، يعني يرجع في ذلك أي العرف في المنفرد. والصحيح أن المنفرد يزيد من التسبيح ما أرد، إذا كان منفردا فإنه يسبح ما أرد، هذا في المنفرد. وأما المأموم فإنه يسبح بحيث لا يشق على المأمومين، بحيث لا يشق على المأمومين، لكن كما قال شيخ الإسلام تكون صلاته معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود وهكذا بقية الأركان، وإذا خفف القيام خفف ذلك، فلا يناسب أن يخفف القيام ثم يطيل الركوع أو يطيل السجود. إذن الراجح أن الإمام يسبح بحيث لا يشق على المأمومين، ما نقيده بعشر. وأن المنفرد المأموم تبع الإمام، ما نحتاج نتكلم في المأموم، المأموم تبع الإمام، فالإمام يسبح بحيث لا يشق على المأموم، والمنفرد يسبح ما شاء، يسبح ما شاء، الباب مفتوح في حقه، لكن ينبغي أن تكون الصلاة كما تقدم معتدلة متناسبة متناسقة كما جاء هذا في البخاري من حديث البراء. نعم. وقال أحمد رحمه الله تعالى: جاء عن الحسن التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه، لحديث ابن عمر السابق قائلاً: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، مرتباً وجوباً، مرتباً وجوباً، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. قال في المبدع: نعم، سمع الله لمن حمده. لو قال من حمد الله سمع له، هل يصح؟ ما يصح، لابد أن ترتب سمع الله لمن حمده، لأنه جاء هكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومعنى سمع استجاب، فعلى ذلك المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، الذي يقوله الإمام والمنفرد، ولذا قال هنا إمام ومنفرد يعني دون المأموم، فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. نعم. قال رحمه الله: ويقولان بعد قيامهما. معنى سمع بمعنى استجاب. نعم. سمع الله لمن حمد يعني استجاب الله، فسماع الله جل وعلا ليس سماعا مجردا هنا، بل سماع يتضمن الإجابة. نعم. قال رحمه الله: ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما: ربنا ولك الحمد. يقولان بعد قيامهما، يقولان من؟ الإمام والمنفرد، الآن ما تكلم عن الإمام، بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد. نعم. ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. هذا تأويل يقول هذا الحمد لو كان جسما لملأ السماء والأرض، لكن هذا تأويل نجريه على ظاهر. نقول إن هذا الحمد يملأ السماوات ويملأ الأرض، الله أعلم كيف يملأه، فنجريه على ظاهره لأن ما ذكره المؤلف هذا من التأويل المردود. نعم. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل عكس ربنا ولك الحمد. يعني هذه عدة روايات جاءت، ربنا لك الحمد مجرد من اللهم ومن الواو، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد فيها الواو الثانية، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أربع كلها جاءت في الصحيح وكلها واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نقول إن هذا أفضل من هذا، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة في الصحيحين، وبعضها انفرد فيه أو انفرد به البخاري. نعم. اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد واضح، ربنا ولك الحمد الواو هنا إما أن تكون زائدة للتأكيد وإما أن تكون واو عاطفة والتقدير، ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد على ذلك. ربنا أطعناك بأداء الصلاة المكتوبة وحمدناك على ذلك ولك الحمد على هذه النعمة، يعني على نعمة الطاعة ونعمة الحمد. قال رحمه الله ويقول مأموم في غفره ربنا ولك الحمد فقط. نعم، المأموم فقط لا يقول سمع الله من الحمد، هذا ظاهر. نعم، لكن يقول إن المأموم ما يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فقط يكتفي بقول ربنا ولك الحمد، والصواب خلافه، وهو رواية عن أحمد اختيار شيخ الإسلام والمجد والموفق وجماعة كثيرة من أهل العلم، وهو قول الأكثر أنه كالإمام وكالمنفرد يقول ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض إلى آخر الذكر أو الثناء الوارد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، لكن يقال إن هذا ليس فيه أنه لا يزيد، هذا فيه أن الأمر أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فلا يقول سمع الله لمن حمده، لكن ليس فيه أنه يكتفي بذلك. نعم. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. نعم، يقول إن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع سمع ربنا ولك الحمد، يقول إن شاء وضع يمينه على شماله وإن شاء أرسلهما. ومن أهل العلم قال يستحب الإرسال، ومن أهل العلم قال يستحب الوضع، إذن المذهب أنه يخير، إن شاء أرسل وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى، والقول الثاني أنه يرسل، والقول الثالث أنه يضع اليمنى على اليسرى، وأن هذا هو الأفضل وهذا هو أصح الوضع، وهو اختيار جماعة منهم الشيخ عبد العزيز بن باز وجماعة، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله قائم، وهذا يشمل القيام الذي بعد الركوع. وحديث آخر أيضا كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، يؤمرون، فنحن مأمورون في الصلاة أن نضع اليمنى على اليسرى، وهذا يشمل ما قبل الركوع وبعده. نعم. قال رحمه الله ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا، لا يرفع يديه، ولذا جاء هذا عن ابن عمر، يعني ما في رفع يديه، وأنت الآن قلت ربنا ولك الحمد تريد السجود لا ترفع يديك، ولذا قال ابن عمر ولا يفعله في السجود، لكن جاء في حديث مالك بن الحويرث في النسائي أنه سلم كان يرفع يديه إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. وعلى ذلك فنقول مستحب أحياناً، وهو رواية عن أحمد، مستحب أحياناً أن ترفع يديك حذو منك إذا سجدت وإذا رفعت من السجود. ساجداً على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. نعم، ساجداً على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه، على الترتيب ترتيب البدن، فأول ما ينزل منه الركبتان ثم اليدين، وهذا هو قول الجمهور لحديث وائل ابن حجر، وأن يسلم كان يضع يديه يضع ركبتيه قبل يديه. وأما حديث لا يبرك أحدكم الحديث بروك الجمل، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه قبل ركبتيه، فإن هذا حديث معلم أعله الإمام البخاري والدارقطني والترمذي وجماعة. ولذا الصواب أنه إذا نزل أنه يبدأ بركبتيه ثم يديه، هذا هو صح القولين وهو قول الجمهور. نعم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا. الجبهة يعني ما يجمع ثيابه ولا يجمع شعره يجمعه، بل يجعل ذلك يسجد معه. نعم، الجبهة واليدين الجبهة. نعم، وفي الصحيح وأشار إلى أنفه، ولذا قال الفقهاء من الحنابلة لا بد أن يكون سجوده على الأنف وعلى الجبهة جميعا، الأنف وعلى الجبهة جميعا. نعم، واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه. نعم، والدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. نعم، والحديث الصواب أنه مرسل. نعم، ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصح. نعم، يعني يقول لا يجب أن تباشر، لو عليك مثلا قفاز في يدك ما في بأس، ما في بأس تصلي بالقفازين، أو تغطي المرأة وجهها وهي تصلي ما في بأس. يقول لا يجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصح. نعم، فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه قال الحسن رضي الله عنه كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، يعني تكون العمامة على الجبهة مدارة، مثل الآن لو عليك عمامة مدارة ما يحتاج إذا سجدت، يعني ما يجب إذا سجدت ترفع العمامة حتى تسجد على الجبهة، هذا أفضل لكن ما يجب. نعم، كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده. لكن لو كان العائل من أعضاء سجوده سجد هكذا. نعم، لا، صار كم سجد على عضو؟ على ستة. لو أنه سجد على يده هكذا، نعم، يكون سجد على ستة أعضاء. نعم، فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئ. لا يجزئه ذلك، لا بد أن يسجد على سبعة تامة. نعم، ويكره ترك مباشرتها بلا عذر، يعني يكره أن تترك المباشرة، مثل لو صار عليك طاقية، مثل بعض النص طاقية على الجبهة أو عمامة على الجبهة، يقول أفضل أن تزيله، هذا هو الأفضل، إلا لحاجة مثل أن تكون حصباء تؤذي المصلي، أو أن تكون الأرض حارة أو باردة، أو يكون بعض السجاد فيه غبار ونحو ذلك أو رائحة كريهة، أن تكون فيه رائحة كريهة، فإذا سجد وضع شماغه تحت أنفه وهو ساجد هذا لا يكره، لأن هذه حاجة. نعم، ويجزئ بعض كل عضو، يجزئ بعض كل عضو، لو أنك لم تضع يدك هكذا قلت هكذا بيدك هكذا أو هكذا أو هكذا في الكف ما في مانع، ما في مانع. هكذا بعض الناس، بعض الناس وهو ساجد يكون ميل رأسه مثلا، لكن جاء الأنف واصل والجبهة واصلة، لا يجزئه. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض لو هكذا هو ساجد يقول هكذا زي ما يفعل بعض الأطفال المميزين هكذا مثلا يسجد. أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه ذكره في الشرح. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. نعم لأنها تبع يقول لأنها تبع من عجز عن الجبهة فغير الجبهة تبع يعني ما يقدر يسجد على الجبهة فغيرها تبع فلا نأمره بأن يضع مثل يديه على الأرض وبأن يضع أنفه. وقيل يلزمه بالأنف إن أمكن لأن الأنف من الوجه وهذا أظهر إذا كان ما يمكن على الجبهة مثل على جبهته جروح ما يمكن أن يضعها على الأرض وليس عليه الغطاء فيلزمه أن يضع أنفه لأن الأنف من الوجه هذا قول لبعض الحنابلة وهو أصح. نعم قال رحمه الله ولكن إذا الذي وجهه يمنعه الطبيب يقول لا تضع الوجه على الأرض ما يلزمه من مد يديه هكذا على الأرض ويصبح مطاطع هكذا كأنه هذا لا يلزمه ذلك لأن بقية الأعضاء تبع للوجه تبع للوجه. نعم قال رحمه الله ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عضديه ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه. نعم ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما وهما يعني الفخذين عن الساقين ما يلصق الفخذ بالساق. نعم ما لم يؤذي جاره اذا كان يؤذي جاره فلا يفعل هكذا. ويفرق ركبتيه ورجليه يفرق كذلك ركبتيه ما يلصق الركبتين. نعم ورجليه واصابع رجليه ويوجهها الى القبله يوجه اصابع رجليه هكذا الى اصابع رجليه يفردهما ويوجههما الى القبله وله أن يعتمد بمرفقيه على كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال يعني إذا طال يعتمد بالمرفق هكذا على الفخذ مثل القيام الطويل إذا ثقل عليه وضع مرفقه على على فخذيه. ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع. قال رحمه الله ثم يرفع على ما تقدم يعني سبحان ربي العظيم الأعلى مرة تجزم أدنى الكمال ثلاث المذهب أن الإمام يسبح عشر وعلى ما تقدم من الترجيح. قال رحمه الله ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسرى أي يسرى رجليه ناصبا يمناه يفرش يسرى مثل الفراش لمقعدته هذه الرجل اليسرى. وأما اليمنى فإنه ينصبها معنى ينصبها يعني يجعل العقل فوق والأصابع أسفل معروفة. ويخرجها من تحته يخرجها من تحته ما تكون تحت بارزة كما يفعله الناس عندنا واضحة ويثني أصابعها نحو القبلة يعني وجه الأصابع إلى القبلة. ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع يبسط اليدين على فخذيه مضمومة الأصابع. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجبة مرة والكمال ثلاث. ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم التكبير والتسبيح وغيرهما. السجدة الثانية مثل الأولى فيما تقدم. ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه. ينهض على صدور قدميه يعني معنى انه ما يعتمد بيديه على الارض يعتمد على صدور قدميه كما جاء هذا في حديث وائل ابن حجر وان المسلم كان اذا نهض على يديه نهض عليه الصلاه والسلام على يديه قبل ركبتيه ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعتمد على الأرض إلا ما جاء في حديث مالك ابن الحويرث وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم على كبر. نعم. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة أن علي رضي الله عنه وابن عمر وجماعة من الصحابة كانوا ينهضون على صدور أقدامهم نعم. ولا يجلس للاستراحة. نعم. لجلس للاستراحة اللي جاء في حديث مالك ابن الحويرث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي قاعدة. لكن هنا المؤلف يقول لا يجلس للاستراحة، لأن جلسة الاستراحة جاءت في حديث مالك، وكان مالك قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم على كبر، ولذا نقول إن هذه الجلسة أو الجلسة للحاجة، يعني إذا كان كبيرا أو ثقيلا فإنه يجلس، وإلا فإنه ينهض كما تقدم على صدور قدمه. فالراجح أن جلسة الاستراحة إنما أنها لا تستحب، هذا هو الراجح أنها لا تستحب، فإن كان كبيرا أو ثقيلا ويحتاج إليها فإنه يفعل، فيجلس الاستراحة ثم يعتمد على يديه ثم ينهض. نعم. معتمدا على ركبتيه إن سهل، وإلا اعتمد بالأرض. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه. إذا قام إلا العاجز أو الثقيل، بعض الناس يقدم هذه، وإلا ينبغي أن تكون صلاته فيها أدب في القيام، فلا يقدم إحدى رجليه على الأخرى. إذن الأفضل ترك جلسة الاستراحة وترك الاعتماد على الأرض، وأن يكون اعتماده على ركبته أو على فخذيه إذا قام، كما جاء في حديث وائل ابن عمرو. قال رحمه الله: ويصلي الركعة الثانية كذلك، أي كالأولى، ما عدا التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، والاستفتاح والتعود وتجديد النية، فلا تشرع إلا في الأولى. نعم، يعني ما عدا التحريمة، فيصلي الثانية كالأولى تماما، ما عدا التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، والاستفتاح فلا يستفتح، والتعود فيكفي التعود الأول، وتجديد النية ما يحتاج جد نيته، نيته الأولى تكفي. نعم. فلا تشرع إلا في الأولى، لكن إن لم يتعود فيها تعود في الثانية. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد فراغه. نقف لنكمل. نعم. على نقف الدرس غدا إن شاء الله من قوله: ثم بعد فراغ من الركعة الثانية يجلس مفترشا. والدرس بعد العشاء إن شاء الله مباشرة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.